القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. بنتابع الرسائل اللي جات لنا على موقع الفيسبوك، فجات لنا رسالة من شاب عنده 14 سنة بيقول هو في تاني عدادي، بيقول إنه هو بيحب يلبس النظارة وبيحس كده وهو لابس النظارة إن حاجة كويسة كده زي الدكاترة وزي المهندسين، وبيستشعر بالفخر وبالسعادة رغم إنه نظره كويس على فكرة، يعني نظره كويس بس هو بيحب يلبسها، وساعات كمان ياخد نظارة بابا يلبسها كمان، وبيلبس النظارة ويخش الفصل ساعات بيحس إنها بتكبر له الحاجات. فيا ترى الموقف ده إيه من ناحية الطبية؟ طبعا أنا بقول للشاب ده يعني طبعا بتأكيد في نسبة من الناس بيقولنا الناس دي بتحب إنها تلبس النظارات، لبس النظارة إكسسوار وزينة، حتى في كتير من البنات كمان مش بس الشباب والصبيان، لا كمان في كتير من النسات والسيدات بيلبسوا نظارات زينة جميلة، نظارات وردي، نظارة ذهبي، نظارة فضي، الديزاين بتاعها نفسه بيبقى كده مناسب شكل الوجه، فهي نفسها نوع من الزينة والإكسسوار لا شك في ذلك. هي نفسها نوع من القيمة والبرستيج بيسموها كده، تلاقي كده كثير من الأطباء لابس كده نظارة جميلة وشيك وحلوة، تبص له كده تحس ان وقار برستيج قيمة، اوكي ده حاجة كويسة طبعا وسبحان الله في خلقه. في الوقت اللي فيه كده في ناس كتير يكرهوا تماما يلبسوا النظارة، يبقى نظره ضعيف جدا ولازم يلبس نظارة، او بنت نظارة قلت لك لا يمكن البس نظارة. فالشاب اللي يحب يلبس النظارة اقول له طبعا انت لازم يكون النظارة دي بكشف طبي، ما ينفعش انت تجيب نظارة جاهزة وروح تجيب نظارات كده ويلبسها، لا لازم يكون في كشف طبي على عينيك. كشف طبي قال ان حضرتك عاوز نظارة يبقى احنا هنعمل لك نظارة مقاسات عينيك. ليس هناك ما يمنع انك تلبس نظارة شمسية اصلية، مش النظارات الرخيصة اللي بتنباع في الارصفة دي بتبقى مش نظارة طبية ولا حاجة، ده بس منظر وهي لا يعني ما تفيدش العين في حاجة على الاطلاق، ربما تضر العين كمان. فلو هنلبس نظارة شمسية لازم تكون نظارة شمسية اصلية عشان تمنع الاشعة فوق بنفسجية من الوصول الى العين، تخلي العين تحمر وتلتهب وتزود الحساسية، واشعة فوق بنفسجية وصولها الى داخل العين نفسه مش كويسة، لأنه ممكن تزود حدوث المياه البيضاء وتضر الشبكية. التلفزيون مش لازم ألبسه نظارة، ما فيش خطورة على ان احنا نبص في التلفزيون او الموبايل او التاب او اللاب، الحاجات دي كلها الأشعة الخارجة منها أشعة حميدة، مفيش دليل طبي النهاردة متاح لينا نقدر نستند إليه ونقول إن هناك أضرار نتيجة النظر بكثرة إلى التلفزيون أو اللاب أو التاب أو الموبايل أو الحاجات دي كلها خالص. لكن في كل أحوال لو بتكلم عن النظر لازم النظرة الطبية يكون بناء على كشف طبيب. فبحييك وربنا يكرمك وتبقى دكتور او تبقى مهندس. الشاب اللي هو بعت لنا الرساله وبتعالى يسعدني انك انت تشرفني علشان اكشف عليك واعمل لك النظاره المظبوطه بتاعه ايه عينيك، وهيغيرها ان شاء الله كل سنه او كل سنتين. اشكركم اعزائي المستمعين والسلام عليكم ورحمه الله. دكتور اسامه النحراوي استاذ وجراح العيون بكليه الطب جامعه قناه السويس، رئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون اسرار مع تحيات المخرج علي عبد العال.